لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا واحزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله تعالى من النار ثم أما بعد نواصل مع أحداث السنة التاسعة من الهجرة النبوية المباركة وهذه السنة التي يسميها العلماء بعام الوفود العام الذي كانت وفود العرب تأتي فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تسلم تعلم الدين من كل القبائل العربية كانوا يجون النبي صلى الله عليه وسلم يبعث وفد منهم مجموعة تمثلهم فيقفون أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويعلنون ولاءهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعطون الجزية إذا كانوا من النصارى أو من غير المسلمين تكلمنا على عدد من هذه الوفود وتقريبا ذكرناها اغلبها لم نذكرها كلها من هذه الوفود التي لم نذكرها وفد بني اسد قبيله من قبائل العرب تسمى قبيله بني اسد وبنو اسد قبيله قويه جاء وفدهم وكان مكونا من 10 رجال بعثوا 10 رجال منهم واتوا الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال قائلهم وكان فيهم مجموعة من الرجال منهم صحابة مثلا ضرار بن الأزرق رضي الله عنه صحابي أسلم وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أجلاء الصحابة لكن كان فيهم من ارتد بعد الإسلام بعد ذلك ومنهم بليحة الأسد الذي ادعى النبوة كما سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة المقصود أن هذا الوفد لما حضر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله لم نقاتلك وقد قاتلك غيرنا من العرب يعني كل اللي يحبوا يقولوا يعني احنا ما حاربناكش بمعنى آخر كل اللي يحبوا يقولوا عندنا فيكم زيادة ما قاتلناكش أرادوا أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يمنوا ما معنى يمنوا؟ المن هو أن تذكر نعمتك وفضلك على الشخص الذي تمن عليه تزوق عليه وتفتخر عليه ونذرت لك وكذا والله تعالى نهى عن المن كما في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بعض الناس يتصدق ويحسن ثم بعد ذلك يؤذي الذي تصدق عليه فيقول له قد فعلت معك يوم كذا وكذا وأنا اللي رفدتك وأنا اللي كنت ربك وأنا اللي عاونتك وأنا فيبطل كل صدقته هؤلاء أيضا أرادوا أن يمنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم جوزوه وقالوا له أنا أسلمنا يعني أحمد الله تعالى بلا أنا أسلم وما شفتش منها حرب ولا لا يجوز المن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي يمن على الآخر؟ شكون يدار مزية في الآخر؟ وما دار مزية في الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الرسول يدار فيهم مزية والله تعالى قبل ذلك ولهذا الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب الأعراب هم هؤلاء بنو أسد أشبههم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. علماء اختلفوا في قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا. الآية تدل على أن الإيمان يختلف عن الإسلام، دليل واضح لأنه قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. السلام عليكم. واختلفوا في قوله تعالى أسلم، ما المقصود به؟ فقال بعضهم أسلمنا يعني استسلمنا، استسلمنا. وقال بعضهم أسلمنا يعني أدينا أركان الإسلام الظاهرية ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. لكن هذا فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما وليس عنده إيمان. لا يمكن أن يكون الإنسان مسلم يقال له هذا مسلم وما عنده حتى إيمان في قلبه. هل يكون مسلما إذا ما عندهش إيمان في قلبه؟ الله تعالى قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فكيف يقول لهم قولوا أسلمنا مع أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإن قيل هم شهدوا بها في الظاهر وكانوا منكرين لها في القلب فهؤلاء منافقين وليسوا مسلمين، فهذا إشكال. والجواب عنه أن يقال أن قوله تعالى قل لم تؤمنوا المقصود منه ليس نفي مطلق الإيمان، وإنما نفي الإيمان الكامل. هما جاءوا الدعاء قالوا إحنا أنا مؤمنين، ناس مؤمنين، أشياء واحد اللي مؤمن صح أنت مؤمن بالحد الأدنى الذي تكون به مؤمنا مسلما، لكن كين الإيمان الكامل؟ هذا ما زال ما وصلتوش إليه. والإيمان الكامل أعمق من الإسلام، ولهذا الله تعالى قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم، وإن كان قد دخل في قلوبكم إيمان ناقص، إيمان جزئي. ولهذا نحن نقول كاين إيمان يزيد وينقص، واحد إيمانه قوي وواحد إيمانه ضعيف، وكل مسلم يا مسلم وعنده الحد الأدنى تاع الإيمان، لكن اللي عنده الإيمان قوي هذا دخل الإيمان تعمق في قلبه، واللي عنده الإيمان تاعه ضعيف يقوم بالفرائض أمور ظاهرة لكن الإيمان لم يترسخ في قلبه بعد. هذا وش معنى قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم، وإلا فهم ما دام راهم مسلمين فعندهم حد أدنى تاع إيمان، وإلا راح يكونوا منافقين أو كفار ولا يكون الإنسان مسلما وكافرا في نفس الوقت. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. لا إذا أطعتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمركم به لا تضيع أعمالكم هباء منثورا أبدا، ولا يضيع أجركم، إن الله غفور رحيم. ثم بين لهم إذا كنتم تدعون أيها الأعراب أنكم مؤمنون حق الإيمان، هاملك المؤمنون حق الإيمان أوصاف، قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله شيء أول، ثم لم يرتابوا ما جاهمش الشك أو التردد مع أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، حققوا الجهاد بالمال والنفس، أولئك هم الصادقون. هذا ما عندهم الإيمان الصادق الكامل. ثم قال جل وعلا بعد ذلك يمنون عليك أن أسلم بنو أسد، ومن هم في مثل حالهم يدعون أنهم يمنون عليك عم دايرين في كبزية في أسلمنا يعني يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم ما دير مزية التوح بل لدير مزية في الآخر هو الله جل وعلا هو لمن عليكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا المسلم ينبغي أن لا يظن أن له فضلا على الله عز وجل أو أن له فضلا على الدين، حتى لو أحسن، حتى لو أنفق، حتى لو كان له من الأعمال الصالحة ما كان، عمرك ما تقول درت مزية في الله عز وجل ولا درت مزية في الدين، بالعكس فدائما ربي هو اللي يتفضل عليك، ومن فضله عليك أنه هو الذي هداك للإسلام. ولو شاء أن يتركك كافرا فتخلد في النار فمن صاحب الفضل؟ هو الله جل وعلا. في هذا بعض الناس نعود نذكر، بعض الناس يديروا الخير يبقوا يفتخروا به وحسب لي هو اللي راه يعني الدنيا كامل راهي تحت يديه، وباللي الدين هذا وكما شيء هو يعني ما يقومش. مهما فعلت من الخير، مهما فعلت، الله تعالى هو الذي له المن وله الفضل، وهو الذي وفقك للعمل الصالح، واسأل الله أن يقبلك، أن يقبله منك. صح كامل، إذا يقبل الله عز وجل منك هذا العمل. هذه قصة وفد بني أسد. وذكروا أيضا في كتب السيرة وفود تميم الداري رضي الله عنه، رجل وفد مع مجموعة من أصحابه اسمه تميم بن أوس الداري، وهذا كان نصرانيا. وحدثت له قبل وفادته قصة، حيث كان هو مع أصحابه، كانوا على الدين النصراني كما قلت وهم عرب، كانوا على سفينة ركبين في سفينة، ثم قذفت بهم أمواج البحر في جزيرة، البحر غرماهم في جزيرة، فنزلوا على الجزيرة فوجدوا فيها دابة كما جاء في الحديث، والحديث في الصحيحين أو في الصحيح على الأقل، وجدوا فيها دابة، ما عرفوش الدابة هذه وش هو نوعها، قالوا لا يعرف مقدمتها من مؤخرتها من كثرة الشعر الذي عليها، تسمى الجساسة، وكلمتهم هذه الدابة، دابة ضربها. حديث فيها عجائب حقيقة وهو صحيح. ولما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بما رأوه، يعني جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم حكوا له وش صار لهم في الجزيرة، بعدما سمع صعد عليه الصلاة والسلام على المنبر وحكى للناس ما قاله هؤلاء. وهذا كما يقول علماء الحديث حديث فريد من نوعه، الأصل أو العادة أن الصحابي هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأحاديث التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، أحاديث رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابي وصدقه في ذلك. فأخذتهم هذه الدابة الجساسة إلى كهف أو إلى غار في الجزيرة، فدخلوا الغار فوجدوا فيه رجلا مربوطا بالسلاسل، رجل ضخم الجثة مربوط بالسلاسل. سألهم قال من أين أنتم؟ قالوا نحن من بلاد العرب. قال إني لخبركم بالأشواق، أن يستنى فيكم بفارغ الصبر جيبوا لي خبر من بلاد العرب. فبدأ يسألهم، قال لهم نخل بيسان ألا يزال فيه تمر؟ النخل تاع بيسان، بيسان مدينة في فلسطين موجودة تسمى بيسان، وكانت معروفة بشجرة عن النخيل، والتمر تاعها يعني عنده طعم خاص ونوعية متميزة. قال لهم بيسان مازال فيها التمر؟ مازال فيها يخرج فيها التمر؟ قالوا له نعم. قال يوشك أن لا يقعد فيها أو أن لا يكون فيها تمر، أو جاء الوقت يخلص التمر تاعها. بيسان إلى الآن فيها تمر مازال ما خلصش، لكن أبدين يعني ناقص. قال ثم سألهم عن بحيرة طبرية، قال لهم مش راهي البحيرة تاع طبرية؟ بحيرة تاع طبرية عبارة عن بحيرة واد، ماشي واد، بحيرة يتجمع فيه الماء، وموجودة طبرية في الشام أظنها في فلسطين، فلسطين ولا الأردن ولا بيناتهم، معروفة طبرية معروفة. قالوا لهم بحيرة طبرية ألا يزال فيها ماء؟ قالوا نعم. قال يوشك ألا يقعد فيها ماء، قالوا قريب خلاص إخلاص الماء تاعها ينشف، بحيرة طبرية راهي تنقص، معروف بلي راهي تنقص يعني، وحرام حاسبين لنا واحد الحساب على الأيام من على كذا تنشف، يأجوج وماجوج ومن يكملوها على كل حال كما جاء في الأحاديث الصحيحة. ثم قال أبعث نبي الأمي، نبي الأمين بعد خرج ولا مازال؟ قالوا له نعم بعث. سمعوا بلي كاين رجل عند الأميين، من هم الأميون؟ العرب كانوا يعيطونهم الأميين. وتميم الداري رضي الله عنه كان نصرانيا، لكن كانت تأتيه الأخبار بأن رجلا في المدينة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول أنه نبي وكذا وغزوات إلى آخره، قالوا له نعم بعث نبي أميين. ثم سألهم عن حاله كيف حدث له وكذا إلى آخره، ليس شيء فيهم هل انتصر هل غلب كذا، لكن قالهم سينتصر، أخبرهم أنه سيغلب ونصحهم بأن يتبعوه، قالوا مولر على الحق. قالوا له من أنت في نهاية الكلام؟ قالوا له شكون أنت؟ وعلى شرك مربوط مسناسل إلى، قال لهم أنا المسيح، مسيح الدجال، وقال لهم للمسيح. فلما خرجوا من تلك الجزيرة ووصلوا إلى أرض العرب توجهوا مباشرة إلى المدينة. دابة تضرب معاهم ورجل مربوط بسناسل ويحكي لهم وكذا، فخلاص عرفوا أنه محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء. فذهبوا إلى رسول الله وقصوا عليه القصة، فقصها رسول الله على أصحابه والجماعة يشهدون وجالسون معهم، وأخبرهم هذا المربوط بالسناسل، قالوا ما قريب نخرج، يوشك أن يؤذن لي فأخرج، وأنه لن يترك مدينة في العالم إلا دخلها إلا مدينتين هما مكة وطيبة. قالوا صلى الله عليه وسلم طيبة هي المدينة أو طابة، تسمى طابة وتسمى طيبة. واستدل بهذا الحديث العلماء الذين قالوا إن المسيح الدجال حي موجود الآن، لأن كان قولان للعلماء فيه، طبعا ما كانش خلاف بين العلماء بأن الدجال سيكون في آخر الزمن وهو من أشراط الساعة الكبرى، خروجه من علامات الساعة المتواترة الكبرى، لكن اختلفوا قالوا هل كاين قولان للعلماء فيه، كاين اللي قالوا هو يولد كسائر الناس ماهوش حاجة غريبة في ولادته، وبعضهم قال لا بل هو موجود الآن وسيخرج يعني وعمره طويل كعيسى عليه السلام اللي هو في السماء. واستدل من قال بهذا بهذه القصة، قالوا هذا هو المسيح الدجال، وكذلك بأحاديث ابن صياد اللي كان في المدينة المنورة وخاطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يظنون أنه الدجال. وقال آخرون لا، وهذا الدجال ليس هو الدجال الذي سيكون في آخر الزمن، وإنما هو دجال من الدجاجين، وليس من ليس الدجال اللي يكون في آخر الزمان، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه في خطبة له أنه لن يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة. قالوا ما راحش يبقى على بعد 100 سنة في الأرض، لن يبقى نفس منفوسة ممن هم موجودون الآن. قالوا من على 100 سنة ما تحكى واحد راح يبقى حي في الليران في الأرض. وهذا الحديث استدل به العلماء القائلون بأنه لا يوجد هذاك الشخص اللي كان مربوط راه مات. لماذا؟ لأنه لن يبقى أحد. وبهذا استدل من استدل بأن الخضر عليه السلام قد مات وليس حيا، لأن كان أيضا كلام عن العلماء سلف يختلفون. الخضر عليه السلام المذكور في سورة الكهف هل هو موجود كما مذكور في بعض الآثار عن السلف أنه لم يموت وأنه موجود وهو عايش بين الناس كل مرة وين راه يكون، وهناك من قال أنه ميت مات في ذلك الوقت لم يطل عمره. استدلوا بهذا الحديث 100 سنة أنه مات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد 100 سنة ما يبقى حتى واحد من اللي موجودين الآن على وجه الأرض، فمات الكل. والمسألة خلافية، وهناك من توقف، هي بعض العلماء توقف ما رجح لا هذا ولا ذاك، وهذا الذي نقول به أنه الإنسان يترك علم هذا لرب الأرض والسماوات جل وعلا. لما جاء في سنة 9 الهجرة، آخر سنة 9 هجرية، ذو القعدة ثم ذو الحجة، جاء موسم الحج. جاء موسم الحج في سنة 9 للهجرة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج ليحج بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أرسل صاحبه وخليله وحبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليحج بالناس. وهذا دليل على فضيلة أبي بكر أنه جعله أميرا على الحج، ولم يجعله كذلك إلا لثقته بعلمه، لأنه ما يأمرش على الحج إلا من كان عالما بمناسكه، والحج فيه علم هكذا. فهذا دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في أبي بكر ويثق في علمه ويثق في قدرته على القيادة، حتى أنهم قالوا هذا فيه نوع من الإشارة الخفية على توليته الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أمره على موسم الحج وهو موسم عظيم. لماذا لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في هذا الموسم؟ قال بعض العلماء ربما لعل السبب في هذا أن المشركين كانوا لا يزالون يحجون إلى البيت العتيق، وأنه كان ما زال بعض العادات الجاهلية والبدع الشركية والجاهلية كانت ما زال تحدث أمام الكعبة من مثل طواف الناس عراة حول البيت، وهذا تكلمنا عليه في بداية السيرة أن من المبتدعات التي ابتدعتها قريش أنهم كانوا يلزمون الناس بأن لا يطوفوا في ثيابهم التي أتوا بها إلى الحج من بلدانهم، على أساس أن هذه الثياب فعلوا فيها الذنوب والمعاصي، فلا ينبغي أن يطوفوا إلا في ثياب جديدة اشتروها من أهل مكة. لما يقدر الشيخ حوايج الدوشي يطوف عريان سواء كان رجل أو امرأة، حتى كانت المرأة تطوف وهي على هذا الحال وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله، بعض الجسم أو حتى كل الجسم، وما بدا منه الذي ظهر من جسمي لا أحله، يعني أنا فعلته تعبدا، طبعا هذا خطأ وليس معناها أنني أحله. شوفوا الجهل والجاهلية كيف كان. مكة فتحت في العام الثامن للهجرة، والموسم تاع السنة الثامنة لم يحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، ثم جاء الموسم التاسع هذا السنة التاسعة للهجرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يذهب ليحج بالناس. بعدما انطلق أبو بكر نزلت الآيات الأولى من سورة التوبة، سورة براء، على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الآيات الأولى البراءة من المشركين ومنعهم من الطواف أو القدوم إلى الحج بعد العام التاسع، يعني آخر عام تحجوا فيه يا مشركين وطوفوا بحول الكعبة هو هذا العام، وراه ما كاش حج. قال تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. السورة لم تبدأ بالبسملة كما هو معلوم، سورة التوبة ما فيهاش بسم الله، كل السور تبدأ بالبسملة ما عدا سورة التوبة. لماذا ليس فيها البسملة؟ لأن الصحابة لم يكتبوها في يعني في المصحف، واختلفوا في سبب عدم كتابة البسملة في أول سورة التوبة، فقيل لأن بعض الصحابة كان لا يفرق بين سورة التوبة وسورة الأنفال، كان يعدها سورة واحدة، سورة التوبة وسورة الأنفال اللي قبل التوبة دايرينهم سورة واحدة، فلأنه كان ماشي متأكد باللي هي سورة والأخرى سورة يعني سورة مختلفة، ترك كتابة البسملة في بين سورتين، وهذا بعيد حقيقة، هذا مستبعد، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بين السور والآيات، وهذا من المعلوم بالتواتر والمعلوم بالضرورة. والبعض الآثار والروايات التي فيها ذكر هذا التردد كما روي عن عثمان أنه لم يكن يعلم هل هما سورتان أو هي سورة واحدة، آثار في هذا ضعيفة ولا تصح لا سندا ولا متنا، والصحيح أنهما سورتان منفصلتان وليست سورة واحدة. كان كثير من السور كان روايات تقول بلي هي سورة واحدة، مثلا ألم نشرح مع والضحى، والضحى ألم نشرح أيضا، لكن هذه الروايات كلها لا يعتد بها. الصحيح أن السور 114 سورة، وهكذا تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب الصحيح في عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة أنها ابتدأت بما يسمى بآية السيف، اللي هي البراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن يتوبوا فهو خير لهم فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ثم لم ينقضوكم ثم لم ينقصكم شيئا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إلى قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. آيات شديدة، آيات فيها البراءة، فيها التهديد، فيها الأمر بقتال المشركين، فيها منعهم من إتيان المسجد الحرام، وهذا كله لا يتناسب مع اسم الرحمن واسم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا يتناسب أن يقال بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله، فلأن الأمر لا ينال يعني لا يتناسب، فلم تكتب هذه البسملة في أول سورة التوبة، والله تعالى أعلم بالصواب. فنزلت الآيات الأولى كما قرأنا أنها تعطي مهلة للمشركين، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان إعلام من الله ورسوله إلى الناس، عامة الناس مسلم ولا مشرك، يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله، ورسوله ولا ورسوله؟ أن الله بريء من المشركين ورسوله، بلك تقولوا ورسوله لأنكم كان تقولوا ورسوله يقول الله بريء من المشركين بريء من رسوله تعالى الله حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو العطف هذه بريء من حرف جر المشركين مجرور واو حرف عطف رسول، ما نقولوش رسوله، لماذا؟ لأن الواو هنا ليست حرف عطف، والتقدير أن يقال أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، فهي جملة جديدة، الله بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء من المشركين، فهي جملة مستأنفة وليست معطوفة على كلمة المشركين. بزاف اللي يقرأ القرآن ما يميزوش بين الفتحة والضمة، يتغير كامل المعنى ونروحوا في واحد المتاهات كبيرة، ولهذا ينبغي أن يحرص على، طبعا اللي يغلط دون قصد هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، لكن اللي عنده قدرة على التمييز بين الفتحة والضمة والمنصوب والمرفوع والمجرور وما إلى ذلك فلا يجوز له أن يفرق في التمييز بين هذه الأشياء. فالله تعالى تبرأ من المشرك، والآيات الأولى من سورة التوبة أعطت الحكم التالي، قالت المشركون لمعلم حتى معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أفرادا أو قبائل جماعات، المدة تاعهم هي أربعة أشهر، عندهم مهلة تاع أربعة أشهر، إما يسلموا ولا ماذا؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هم أربعة أشهر، الأشهر الحرم ليست الأشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وبعد رجب، أشهر الحرم هي هذه تاع المدة، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، إذا انسلخ الأشهر الحرم ولم يسلموا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوه واحصروه واقعدوا لهم كل مرصد، خلاص انتهى الشرك في جزيرة العرب، لا هوادة مع المشركين، جزيرة العرب لا ينبغي أن تكون إلا للإسلام، لا يجتمع في أرض العرب دينان كما قال صلى الله عليه وسلم. هذو اللي عندهم ما عندهمش اتفاق وما عندهمش معاهدة ولا مدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية اللي كانت عندهم مدة واتفاق، فإذا كان عندهم اتفاق أكثر من أربعة أشهر، هدنة أكثر من أربعة أشهر مثلا سنة سنتين عشر سنوات، قال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هذو فيهم بالعهد نتاعهم، اتفقتوا على عشر سنوات هدنة خلاص أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، صح خلاص المدة نفس الشيء، ما مشكل، واللي عنده اتفاق يموت هدنة تموت قبل 4 شهور، العقد يموت قبل 4 شهور. هنا قال بعض العلماء قالوا مدته حيث انتهت الهدنة، يعني لو كان 15 يوم بعد نزول الآية خلاص ما عندوش عقد. وقال بعضهم بل مدته 4 أشهر، وهذا أولى. لماذا؟ لأنه إذا كان ما عنده حتى معاهدة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يعطاله 4 أشهر، فمن باب أولى أن اللي عنده معاهدة أن يضاف له أو أن يمدد له في المدة. لما نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر كان انطلق، كان بعد، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث بهذه الآيات وهذه التعليمات الجديدة إلى أبي بكر حتى يبلغها، تبلغ للناس في موسم الحج. فقالوا، فقال لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ليوصل الرسالة تاعي هو رجل من أهل بيتي، لازم يكون من أهل بيتي. وأجدر الناس بهذه المهمة في ذلك الوقت هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعض الناس يقولوا هذا دليل على أن علي هو الحي، وش علاقة هذا بها؟ العرب في القديم العهود والمواثيق وكذا كان من عادة العرب في ذلك الزمان أنه يمثل الشخص في هذه الأمور رجل من أهل بيته، ولا علاقة لهذا لا بالإمارة ولا بالخلافة. فأرسله بهذه الآيات وببعض التعليمات. لما أدرك أبا بكر الحق به في الطريق، قال له أبو بكر رضي الله عنه، قال لعلي: أمير أو مأمور؟ يعني هل أنت أمير علينا كلنا؟ بمعنى أن إمارتي أنا للحج قد ألغيت، ولا أنا مازال الأمير وترك مأمور بمهمة فقط؟ قال بل مأمور. وهذا دليل لأبا بكر رضي الله عنه لم يعزل من إمارة الحج، بقي هو أمير الحج، وإنما أرسل علي بهذه الآيات فقط يبلغها للناس. كانت مهمة علي ليست إمارة الناس في الحج، وإنما تبليغ هذه الرسالة. فلما ذهبوا وأدوا المناسك، أحرموا وطافوا وسعى ووقفوا وقفة عرفة في يوم عرفة اللي هو التاسع من ذي الحجة كما في بعض الروايات، وفي رواية أخرى في يوم النحر اللي هو العاشر من ذي الحجة، اليوم العيد الكبير كما نقول احنا العيد الأضحى، عاشر من ذي الحجة، بدأ أمر أبو بكر عليا ومن معه من الصحابة أن يبلغوا للناس هذه الآيات ويقرؤوها عليهم. فكان علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه ومجموعة أخرى من الصحابة يطوفون بأعلى صوتهم، ينادون بأصواتهم مرتفعة، يقرؤون الآية الأولى من سورة براءة، ويطوفون عند الخيام تاع هذا الحجاج في ميناء، في ميناء يقرؤون عليهم هذه الآيات وما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدوا الأمانة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وكان ضمن هذه الأشياء التي أمروا بتبليغها أولا الآيات الأولى من سورة التوبة، وتتضمن ماذا؟ إلغاء المعاهدات أو المعاهدة 4 أشهر كما فصلنا قبل قليل. وكان أيضا ضمن ما يقولونه للناس ويعلنونه للناس ما جاء في بعض الأحاديث كما في صحيح البخاري وغيره، أنهم كانوا ينادون في الناس: ألا إنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. خلاص المشرك ما عندوش الحق يدور يجي حج، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان كما كانوا يفعلون في الجاهلية، عادة جاهلية أبطلت إلى الأبد نهائيا. في رواية أخرى: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحج بعد هذا العام إلا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فانتهى هذا الأمر بحمد الله تبارك وتعالى، ونقي المسجد الحرام من الشرك ومن المشركين، عملا بقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن مجموعة غيره من التابعين أنه لما أمر الله تبارك وتعالى بمنع المشركين من قربان المسجد الحرام في الحج، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما يزيد حتى المشركين يطوفوا بالكعبة ولا يدخل مكة. حتى الآن رأي هذا دخلة على مكة كاين في الطريق لافتات، يعني المسلم يلقى في طريق وغير المسلم يلقى في طريق أخرى، ممنوع على غير المسلم يدخل مكة. قال فقالت قريش لما نزلت هذه الآية لقد قطعت عنا المتاجر والأسواق أيام الحج ولا يذهبن ما كنا نصيب منها. خافوا تجار قريش لما نزلت الآية تمنع المشركين من الإتيان إلى الحج. قال لك يا حسار لنا مشكل هنا، ما هو المشكل؟ رأس مالنا وتجارة وكذا يمشي والسوق أسواق، والأسواق شكون اللي يجيب اللي من احنا نبيعوا السلع؟ بيعوا للحجاج. وكذا منع القرآن منع المشركين من المجيء إلى الكعبة أو مكة أو الحج، ما نلقاوش اللي منبيعوا السلع، فراح نخسر. الشيطان كيفاش يجي؟ هكذا يدير الشيطان، يخلي كاين تناقض بين الأحكام الشرعية وبين المصالح تاع الإنسان الدنيوية. وهذا ما يقوله كثير من الناس الآن، مثلا السياحة تدير رؤوس أموال كثيرة جدا، وباش تكون سياحة ناجحة واش لازم؟ لازم خمر ولازم عري ولازم زنا ولازم فواحش. لو كان ما نشجعوش هذه الأشياء السياحة ما تمشيش، والناس ما تجيبناش العملة الصعبة. هذا التفكير، هذا التفكير شيطاني، هكذا كانوا يقولوا. لو كان منعوا المشركين من المجيء إلى الحج السلعة ما تمشيش، والتجارة الطابور، قال الربا في فوائد اقتصادية وكذا إلى آخره وما إلى ذلك. هذا على صعيد الدول ولا على صعيد الأفراد. أحيانا الشيطان هكذا يخليك تظن باللي تطبيق أمر الله تبارك وتعالى أو الحكم الشرعي في الحال الواجبات أو المحرمات بعد عن الحرام أو فيما أوجبه الله عليك يضر بمصلحتك وبمالك. فجاء الجواب في القرآن الكريم، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. قال وإن خفتم عيلة، إذا خفتم الفقر كما جاب لكم الشيطان، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، ماشي بصفة عليها، إن شاء. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وحتى في نفس الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره قال فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بعد الآيات مباشرة وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. جاءهم مصدر أخضر تاع المال اللي هو الجزية، وفي الغالب هم لا يعطون الجزية فتكون أموالهم غنيمة لكم. وقد غنم المسلمون من قتال أهل الكتاب وقتال الفرس والروم ما لا يحصى ولا يعد من الأموال بعد ذلك بسنوات قليلة. وبلا ما نروح لهذا الأمر، حتى يعني في الحج لم تنقص أموالهم بمنع المشركين من المجيء إلى الحج، بل على خلاف ذلك زادت أموالهم. ولهذا نقول دائما الشيطان يوهمك، يعطيك معلومات غالطة، يغلطك، يخليك تتخايل باللي في طاعة الله نهار تغلق المحل تاعك وتروح تصلي في الجامع ديك اليوم ما يجوش لعندك، تجارة تاعك تنقص ديك اليوم ما يجوش. هكذا يجيب لك هكذا، نهار ما تصليش، نهار تصلي في الوقت تروح لك المصلحة الفلانية، نهار تصوم تقولي ما تقدرش كذا دير كذا، نهار تحج ولا تعتمر المال تاعك اللي راح دير به المشروع الفلاني خسر، نهار تصدق وانت باش دير الامر الفلاني. هكذا الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، يربط لك دائما الطاعه بالضرر. وفي الفقد ذاته يامرك بالفحشاء، والفحشاء فيها انفاق للمال سبحان الله. يعدكم الفقر، يعني أنه يربط لكم فعل الطاعة، والآية تتكلم خاصة عن الإنفاق، يربط لك الطاعة اللي هي بالإنفاق بالفقر، لو كان صدقت افتقر. والعجب أنه يأمرك بالفحشاء، وفعل الفحشاء في أغلب الأحيان يستدعي إنفاق المال. فكاين بعض الناس هكذا باش يتصدق على فقير 100,000، جهه ثقيله باش يمد دراهم مغنيه، يمد لها 10 ملايين في جلسه واحده، ما جاش اثنين. الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء، والله يعيدكم مغفره منه فضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمه من يشاء، ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. يعني الحكمة هو الذي يميز بين ما ينفعه ويضره في الدنيا وآخرته. أما الذي فقد الحكمة فتجده يخبط بماله خبط عشواء، لا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم أن في ماله حقا لله تبارك وتعالى، فهو بأسوأ المنازل، والذي يتمنى مكانه شر منه. هذا ما جاء في قصة الحج بتاع أبي بكر. وبعد موسم الحج هذا خلاص انتهى الوجود بتاع الوثنية في مكة المكرمة منذ قرون. صحيح أنها فتحت في السنة 8 للهجرة، لكنها لما فتحت أزيلت عنها الأصنام فقط، ولم يزل عنها الوجود بتاع المشركين، فكانوا ما زال المشركين يجيوا ويطوفوا عراة وما أشبه ذلك. في السنة 9 قضي الأمر وانتهى كل هذا. وهذا كما ذكرنا قبل قليل فيه دليل على فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه جدير بالإمارة والخلافة، وإلا لما وثق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ائتمنه على أداء مناسك الحج اللي هي ركن من أركان الإسلام. في السنة العاشرة الآن للهجرة، ندخل الآن في السنة العاشرة وهي آخر سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الأخيرة، لأنه يعني بعد ما انتهت السنة العاشرة زاد شهرين ولا توفي صلى الله عليه وسلم، توفي في أول سنة 11. في بداية السنة العاشرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا في ربيع الثاني، ربيع الآخر أو جمادى الأولى من سنة 10 للهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن، بعثوا إلى اليمن إلى إحدى القبائل بتاع القريبة من اليمن، وهم من قبائل نجران، كلمنا على نصارى نجران، لكن هذه قبيلة معينة، قبيلة بعينها، بعث لهم خالد ابن الوليد رضي الله عنه يأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا في 3 أيام أمره بأن يقاتلهم. قالوا إذا ما أسلموا في 3 أيام قاتل. فهذا دليل على أن خالد بن الوليد كان داعيا، لم يكن مقاتلا فقط، كان يدعو إلى الإسلام. والظاهر أنه لما اختصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، اختصهم بهذا الأمر، كان فيه ميزة، قبيلة ذلك كانوا أقوياء وأشداء، ولعلهم ربما كانوا يشكلون خطرا على المسلمين في اليمن، فبعث إليهم أقوى رجاله يدعوهم إلى الإسلام وإلا يقاتلهم. فلما ذهب إليهم خالد ووصل إليهم دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، دخلوا في الإسلام، فاستقر الأمر بهم، وعلمهم خالد رضي الله عنه أركان الإسلام وما يجب عليهم وما أشبه ذلك. ثم رجع بعد ذلك، بعد أن أرسل رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أرواح أرجع وليأتي منهم وفد أو مجموعة من الرجال وخطبهم. لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا رجالا شبابا، وكانوا بني كعب بن الحارث هذو معروفين بالجمال، قال كأنهم رجال الهند، ما بليش بكل علاش يشبهوا الإنسان يكون جميل يقولوا من رجال الهند، لعلهم كانوا في ذلك الوقت أو لا يزالوا. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بهم، صلى بيناتهم كلام صلى الله عليه وسلم معهم، ثم سألهم سؤالا قال بما كنتم تغلبون من قاتلكم؟ كانوا معروفين أنهم لا يقاتلون أحدا إلا غلبوا، لا يقاتلون أحدا إلا غلبوا، لم يهزموا مع أحد قاتلوه أبدا. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم. ولعل هذا من خصائص هذه القبيلة، لماذا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إسلامه حتى يستفيد منهم. الناس أشداء، يستفاد منهم الدين الإسلامي. ثم هذا السؤال أمام الناس، على أسألهم هذا السؤال أمام الناس لحتى يكون الجواب درسا للناس، لأنه شو إيش قالوا له؟ قالوا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نبدأ أحدا بظلم. علاش كنا نغلبوا دائما وما نخسروش؟ أول حاجة نجتمع ولا نفترق، وحدين، مالاش متدابرين، مالاش متفرقين، كلمتنا واحدة، مجتمعنا واحد. الاتحاد فيه ماذا؟ فيه قوة. لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يسمعوا هذا الجواب للناس. هذا من أساليب التعليم، أسلوب السؤال والجواب. حب الناس يسمعوا شام يقولوا هذا الناس، حتى إحنا نسمع هذا الكلام. السبب الأول في أن لماذا كنا لا ننهزم، كنا لا نفترق، نجتمع ولا نفترق. اللهم اجمع كلمة المسلمين. أمين. فرق تسد، هكذا قالوا الإنجليز. تحب تفرق بين تغلب أمة، فرق بيناتهم. كنا نجتمع ولا نفترق. والشيء الثاني وهو مهم جدا أيضا، ولا نبدأ أحدا بظلم، ما نحقروش، ما نشحقارين، معنا أقوياء وأشداء، بس عمرنا ما نبدينا الظلم تاع واحد، ما ندنا حتى الواحد، ما نلحقوا حتى الواحد، غير اللي يلحق لنا ولا يدنا لنا هذاك نتلاقاو عليه ونغلبوه. لكن فقال لهم صلى الله عليه وسلم: صدقتم. وهذا هو الجواب اللي كان حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعلم الصحابة هذه القاعدتين: الجماعة والعدل وعدم الظلم، الحفاظ على الجماعة وعدم الظلم هو السبيل الوحيد إلى استقرار المجتمع، استقرار البلاد وحقن الدماء. الجماعة وعدم الفرقة وإقامة العدل والقسط. ثم بعثهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني اطلقهم يروحوا لبلادهم، وبعث معهم عمر بن حزم رضي الله عنه يعلمهم شؤون الإسلام. وبعث مع عمر بن حزم الكتاب المشهور، كتاب عمر بن حزم، هذا معروف في الفقه، فيه بزاف الوصايا والأمور الفقهية المتعلقة بالطهارة، المتعلقة بالزكاة والصدقات وما إلى ذلك. وفي هذا الكتاب جاء ما يدل على أن على اشتراط الوضوء لمس المصحف، كما جاء في هذا الكتاب نفسه أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فهذا دليل من الأدلة على وجوب الطهارة لمن أراد أن يمس المصحف، لأن الآية تقول لا يمسه إلا المطهرون. اختلف العلماء في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فبعضهم قال هذا دليل على وجوب الطهارة في مس المصحف، وقالوا لا، وآخرون قالوا لا، قالوا لا يمسه إلا المطهرون هو الكتاب المكنون، والمقصود به الكتاب الذي في السماء في اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. والجمهور قالوا لا يمسه إلا المطهرون يعني القرآن المصحف الموجودة عندنا في الأرض يشترط في مسها طهارة. وأكدوا هذا المعنى بما جاء في كتاب عمرو بن حزم هذا الذي نتكلم عنه، أنه لا يمس القرآن إلا طاهر. وفي تلك الفترة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن الدعاة إلى الإسلام، بعث لهم دعاة، ما راحش بنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث دعاة إلى اليمن. ومن الذين أرسلهم إلى اليمن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينشر دعوة الإسلام في أرض اليمن، وهي أرض عظيمة. أرض اليمن أرض عظيمة، أرض اليمن فيها عدد كبير من الناس، كانوا يسلموا يشكلوا لك جيش من عشرات الآلاف. ولهذا الفتوحات الإسلامية، فتح الشام وفتح العراق حتى فتح الأندلس على ذلك، قام بسواعد العرب جميعا والمسلمين وبالأخص أهل اليمن، اليمنيين معروفون بالقوة والبأس، معروفون بالرقة، رقة القلوب، اليمنيون معروفون بهذا، وهم أشداء يعني. اليوم السلاح عندهم سلاح كل واحد عنده سلاح. سلاح أكثر البلدان انتشارا للسلاح في العالم هذا أو ما يجي في المرتبة الثانية. أرام حابين يقسموهم الآن كذلك سبحان الله. ويقسموهم إلى 5 ولا 6 فيدراليات ودويلات ما شاء الله. فأرسل إليهم معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي الجليل وكان شابا كان ما فاتش 30 أظن لأنه لما مات كان في 30 من عمره رضي الله عنه. فأرسل إليه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري أصله من اليمن، الأشعريون قبائل من القبائل اليمنية. ومعاذ بن جبل أيضا معروف بالعلم، عالم من علماء الصحابة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن معاذ أنه أعلمكم بالحلال والحرام، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ. وأما أبو موسى الأشعري فمعروف بالحسن القراءة، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. واستمع له وهو يقرأ في صلاة الليل، قال لو رأيتني وأنا أستمع إليك، قال لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. أنا أعرف أنك تسمع لي نزيد نزينه أكثر يعني سقمه لك أكثر ونبدع فيه أكثر في القرآن الكريم. قال لهما صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهما معاذ ابن جبل وأبو موسى الأشعري، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، في رواية وتطاوعا ولا تختلفا. قواعد هامة لكل داعي من تصدر للدعوة إلى الله، من تصدر لإرشاد الناس إلى الخير ونصحهم والوعظ فيهم، هام لك القواعد ديناهم من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خير ما يوجه به الدعاة هو ما وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دعاته، قال يسرا ولا تعسرا. يسر على الناس، علاش تصعب عليهم؟ علاش تشدد على الناس؟ الدين يسر، الحلال بين والحرام بين صحيح، والدين يسر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، كما جاء في عن عائشة رضي الله عنها. يسرا ولا تعسرا. بعض الناس يحبوا يصعبوا على الناس الدين ويشدوا على الناس في أمور دينهم حتى صار الناس ينفرون من الدين. الأصل هو التيسير، الأصل هو التيسير. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ييسر على الناس. لو كنت تسمع الفتاوى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح أن نسميها كذلك وتوجيهاته للناس، والله عجيب صلوات ربي وسلامه عليه، كان ييسر على الناس. وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه بتوجيه منه يسرا ولا تعسرا، إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. مشيت تروح كاين بعض الناس يلتزم اليوم يستقيم يكون عنده شوية سخانة هذه الحرارة يحب يطبق الإسلام 100%، النهار الأول النهار الثاني الثالث النهار الخامس ولا السادس يتركه 100%، يعني يا 100% يا صفر بشوية يا أخي بالعقل، ماشي بالضرورة تولي يعني حاجة بالعقل. دين يسر كما جاء في الحديث إن المنبت لا ظهرا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الذي يريد أن يحمل نفسه ما لا يطيقه ما يدير والو، كالذي له دابة في السفر وش يدير لها؟ يفت فوقها من المتاع ما لا تتحمله، من الذي سيحدث له؟ لا هو يقطع سفره وحتى الدابة راح يهلك. التشدد ماشي مليح في الدين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشدد، قال إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. فخاصة للدعاة والذين يصحوا حتى في النصيحة كاين آداب، لما تشوف منكر حتى تغيير المنكر له آداب، حتى لو كان الأمر منكر ينبغي على المسلم أن يتعلم كيف يغير المنكر الطريقة الأحسن في تغيير المنكر. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. احنا لا لا احنا نبدأ نسبوا نبدأ نعيطوا، لا ليس هكذا. قال وبشرا ولا تنفرا، بعض السلوكات نتاع المسلمين تنفر الناس عن الإسلام، بعض التصرفات، بعض المعاملات السيئة التي يقوم بها بعض من ينتسب إلى الدعوة هي سبب في نفور الناس عن الدين، وليس سببا في جذب الناس إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بشرا ولا تنفرا، اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. احنا احيانا نكون فتنة للناس، كي يشوفوا التصرفات تاعنا السيئة يبعد يقول لك ما كان له نعمل، انا نولي كيما انتوما. والذنب ليس ذنب الإسلام، ماشي العيب في الإسلام، حاشا، العيب فينا نحن، العيب فينا نحن بسوء فعالنا. الدين فيه التيسير وفيه التبشير، أما التعسير والتشديد على الناس وتنفيرهم بسوء التصرف هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، بل يتنافى ويتناقض مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة. وفي صحيح البخاري عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قالوا لك راح تشوف تقابل الناس تدعي ناس من أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب يهود أو نصارى. قال: فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوهم للشهادتين. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. سبحان الله، شوف التدرج. وش معناها؟ المعنى أنه ابدأهم بشوية، شهادتين شهدوا، ومن بعد مر ما يشهدوا يبدأوا يصلوا، علم لهم اللي كاين الصلوات الخمس. احنا لو واحد يسلم اليوم هذه حرام وهذه حرام وهذه حرام ولازم ندير هذه ولازم يهرب يهرب. سمعت احد الدعاة خبره واحد في امريكا نظن في الولايات المتحده جاي ينطق بالشهادتين، امريكا يحب يسلم، الله اكبر والناس سبحانه وكذا، بعد راحوا لي قالوا يا اما لوجد روحك ندوك السبيطار. علاش ندوك السبيطار؟ كاين واحد الحاجه اللي يطلعوها لك لازم تتختم. ها انت كنت مشرك ماشي مختن، لان النصارى ما يختنوش. قالوا له ما لازم عمليه جراحيه، لازم نديروا لك عمليه جراحيه اسمها الختان. وشنو هو هذا الختان؟ قال نقطعوا لك واحد الجلده يعني. قالوا استناوا استناوا، ما قلتش انا بالي بلي هكذا لازم نقطعوا لي الجلده يعني كيف؟ دبر راسك مسلم. لا حاضر. قالوا ما لا خلاص دور في رايك. قالوا له بالك دور في رايك، المرتد تضرب عنقه، متى ينقطعوا لك الجلدة يا قطعوا لك الرقبة تاعك، خير واحدة منهم. تنفير هذا عن الإسلام، يسر ولا تعسر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى أهل اليمن وهم أهل كتاب، إن كانوا يهودا فهم يقتتلون، إذا كانوا نصارى مش مختنين. ما قال لهم شو مالا وجدوا المواس وجدوا السيوفة باش تختنوا روحكم بشوية. علمهم باللي كاين 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. بعد ما يطبقوا ويمارسوا الصلاة والصوم علمهم باللي كاين الزكاة حق المال، وهذا المال لا نأخذه نحن منكم، مش احنا ندولكم درامكم، ما جيناش ندعيكم للإسلام باش نحوكم درامكم، نحن لسنا جوبات للمال، يؤخذ من أغنيائكم أنتم ويرد إلى فقرائكم أنتم، أن نحتار على شوف الرحمة على الإسلام والإقناع. وهذا دليل على أن الصدقة لا تخرج من موضع الذي يسكن فيه المتصدق، زكاة الفطر ولا الزكاة الأخرى. ولهذا تكثر الأسئلة في رمضان في زكاة الفطر ولا في غيره، قال هل يجوز لي أن أعطي الزكاة مثلا لواحد قريبي في مكان بعيد أو كذا؟ إذا تجاوزت المسافة مسافة القصر كما قال بعض العلماء أو المدينة التي يسكن فيها لا تعطى، إلا إذا كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة، يعني لا يجد من يعتني به في ذلك البلد. الوقت بعد هذا إن شاء الله نكمل هذا الحديث. اللهم استعان لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. كنا قبل الأذان نتكلم عن بعثة معاذ بن جبل إلى اليمن، وكنا نذكر أو نروي ما رواه البخاري وغيره عن معاذ رضي الله عنه في الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فيه: إنك ستأتي قوما أهل كتابي، بعد أمره أن يعلمهم أولا الشهادتين ثم الصلاة ثم الصوم ثم الزكاة، ثم بعد ذلك قال: فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك قال: فإياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. يعني لما تأخذ منهم الزكاة، الأموال يقصد بها الغنم والماشية أو كل ما تؤدى فيه الزكاة، لا تذهب إلى كرائم أموالهم، ما تخيرش الحاجة المليحة كامل وتنحيها في الزكاة. أنت الذي تأخذ الزكاة منهم، فاختر الوسط، اختر ماذا؟ الوسط. اللهم إلا إذا كانت نفوسهم طابت بذلك، واحد من عنده حبي الزكاة تاعه حبي يمدها أحسن ما يمد، ما عنده، عنده قاطع من الغنم مثلا، ما تروحش تتخير الرصان الملاح الهائلين كامل هما اللي تخرجهم في الزكاة، ربما هو يحب يكون عنده يقالوا هذا الكلام، خير الوسط. ما تروحش أيضا للسيء الرديء، لأن الله تعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فما يختارش الإنسان الرديء، ما يختارش الأحسن، وإنما يختار الأوسط. اللهم إلا كما قلت إذا طابت نفوس المتصدقين بذلك فهذا شأنهم. ثم ختم حديثه صلى الله عليه وسلم لمعاذ بقوله: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وبالك يا معاذ، رد بالك، أحذر أن يدعو عليك مظلوم، بالك تغلط مع واحد مظلوم ولا تظلمه، أنت تظلمه فيدعو عليك، يدعو عليك وعين الله لم تنم، قالك راقد في الليل والمظلوم يدعو عليك والله لا ينام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، بمعنى أن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة. حذاري، لا تحقر، لا تخلي الناس يدعيوا عليك، خلي الناس يدعيوا لك بالخير، خليهم يدعيوا عليك، لا تستهن بدعوة المظلوم حتى لو كان هذا المظلوم كافرا، بل بالعكس الحديث يدل على هذا، لأنه أرسلهم إلى قوم أهل كتاب جديدون في الإسلام أو ربما لا يسلموا بعضهم، فإياك والظلم. فإذا كان المظلوم دعاؤه مستجاب ولو كان كافرا، إنسان مظلوم مظلوم حتى إذا كان يهودي، تظلم واحد يهودي بعدك يستجيب الله تعالى له، فإن كان هذا من غير مسلمين فما بالكم بدعوة المظلوم إذا كان مسلما. الظلم ظلمات يوم القيامة: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا. وروى أحمد في المسند عن معاذ رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه، كان خرج مشيع يعني خارج من المدينة رايح اليمن، المهمة هذه التي ذكرناها، خرج معه الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي معه في الطريق خارج المدينة، وكان يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله يمشي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان ما يحبش يهطوله، صرخ له مرة أخرى أيضا، وين الراكب كان قال: يا رسول الله نمشي معك، قال: أبقى أنت وين راك وأنا وين راك، فيمشي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الراكب والرسول يوصيه، وهذا يعطيك يعني يشعرك بأهمية الوصية. ما عنديش الوقت حتى باش تهبط، ما كان تهبط تبقى كيما راك أمر ضروري. قال: فلما فرغ، لما أكمل النبي صلى الله عليه وسلم وصاياه المختلفة، ولعل فيها هذه التي ذكرناها قبل قليل: واتقي دعوة المظلوم وإنك ستأتي أهل كتاب. فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامها. قالوا بالك ما تلقاوش، ممكن ما زيش شفتك. ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري صلى الله عليه وسلم. قالوا بالك رجعتك ما تلقانيش. صور واحد صحابي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. أنا لما أقرأ الكلام نفشل. تفشل. ونحن لم نلقاه صلى الله عليه وسلم، ولم نعاشره، ولم نجالسه، وليس في قلوبنا من حبه صلى الله عليه وسلم مثل ما في قلوب هؤلاء. فبكى معاذ رضي الله عنه في فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ يبكي رضي الله تعالى عنه. صورت معاذ يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول ما لا هذا اللقاء الأخير بيني وبينك. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت إلى المدينة، انظر مورا ووقف مع معاذ إلى المدينة، وقال عليه السلام: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. أولى الناس بي، أحب الناس إلي وأقربهم مني هم المتقين، مهما كانوا هذو الناس. نعم، إذا كنت متقي مهما كان جنسيته، مهما كان لونه، ومتى وأين كان وحيث كان، يعني لا تعتد بالنسب ولا تعتد بما يخالف هذا. الحق استحكام الله في ماذا؟ في العمل. سبحان الله، معاذ يحليل معاذ هذا الموقف، وش يصبروا ولا وش يخرجوا من المدينة المنورة، وش يخرجوا وهو ذاهب ويعلم أنه لن يلقى بعد ذلك قرة عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ قبل ذهابه إلى اليمن كان قد أفلس، كان عنده ديون، كانوا يسألون الناس دراهم ولم يستطع أن يسدد ديونه. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدائنين، الناس اللي سألوه، أن يضعوا له، يعني قالوا لهم سمحوا له لا نقصوا عليه كذا، فأبوا، ما حبوش يسمحوا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى بمعاذ، قال واروح وباع كل ما يملك. هذا يسمى التفليس بالفقه، كاين باب الأبواب الفقه يسمى الحجر والتفليس. وفي التفليس يذكرون قصة معاذ هذه، أن المفلس المدين المفلس ماذا يفعل به؟ يجبر على بيع كل أمواله ليسدد أموال من لهم عليه مال. فباع كل ماله وسدد ديونه وصار معاذ مفلسا. معاذ بن جبل هذا مفلس، أفلس ماليا طبعا. وهذا دليل على أن الإنسان المؤمن حتى لو كان من الصحابة قد يحدث له ما يحدث من أمور الدنيا من الدين والغرم والتفليس وما أشبه ذلك. لما أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ إلى اليمن اتجر فيها، مارس تجارة وهو في اليمن، فنمى ماله. أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعية، سفير ومعلم، لكن في نفس الوقت كان يمارس تجارة باش يسترزق. رجع إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر هو الخليفة، ورجع بهذا المال الذي جمعه من التجارة. فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقع عمر عرف لي راه جمع مال معه. عمر كأنه رضي الله عنه كأنه رأى أن هذا المال فيه شبهة، كيف يرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهمة وانت تروح تمارس التجارة؟ عمر كان متشدد في الأمور المالية، الولاة نتاعو ما كانش يدير التجارة كامل، لا بأسم ولا بأسم غيره، ما يديرش لوجيستي بأسم واحد آخر ولا يحاسب. أبو هريرة مرة ولاها على البحرين، دار الولاية في البحرين، فكان يمارس التجارة أبو هريرة، هذه في خلافة عمر. لما عزلوا من الخلافة من الإمارة شحال بقاش رجع أبو هريرة بالمال تاعو، قالوا شنو هذا المال اللي راه زاد؟ قالوا يا أمير المؤمنين درت تجارة كيما يديروا الناس كامل، وبعت وشريت بالمال الحلال، راس المال الحلال والتجارة حلال وكذا. قال له بصح انت كنت الوالي، والوالي كي تاجر يسهلوا له الناس وكاين تسهيلات وكاين كذا الى اخره. فزياده مالك فيه شبهه، فيها شبهه انك استفدت من المنصب. قال له راس مالك عاود شده، وما زاد رجع بيت المال، نحلوا كامل نص على المال تاعو نحلوا. قال لك استفدت من هذا المنصب. نهار تكون مواطن بسيط كما الناس كامل الله يسهل عليك دير تجاره واقتني كما تشاء، نهار تكون مسؤول لا. وراى عمر ابنه عبد الله دخل الى محميه الابل وين يرعاو الابل، شاف واحد الابل سمانه بزاف، قالوا هذا الابل بلا هذو رسال الشابين هذو تاعنا، قالوا له هذا ابل تاع وليدك تاع عبد الله بن عمر. بعثوا استدعاء مباشره، قالوا وش قصه الابل هذه؟ قالوا يا امير المؤمنين، ما يجي يا بابا يا امير المؤمنين، قالوا شريتها بحر مالي ومال حلال ورديتها ترعى مع الابل تاع المسلمين. قالوا نعم. بعد يقولوا اسقوا ابل ابن امير المؤمنين، اطعموا ابل ابن امير المؤمنين، حتى سمنت ابله سمانت مليح خاطر الناس كامل يتهلاو. قالوا شحال شريت الابل هذا شحال راس مالها؟ قال كذا. قال بيعها ادي راس مالك وبيت الباقي رجعوا لبيت المال. نفس الشيء مع معاذ، قالوا المال هذا منين رجعته؟ قال بالتجاره. قال ادفعه لابي بكر فان شاء رده عليك. قال والله لا افعل. قال تاجرت في هدايا ومالي ما. فلما كان من الغد جاء يجري عبد الله معاذ بن جبل بماله. قالوا البارح مش تقول لي من شو كذا؟ قالوا رايت في المنام كاني اجر الى النار وانت تاخذ بحجوزي، يعني تراك تجبد فيا باش ما طيحش في النار. فاول المنام على ان هذا المال ربما قد يكون فيه شبهه. المال الحرام، شوف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم شحال، وهذا التجاره وهذا مش مشكل، لكن شوف الورع. ولم يلقى معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لكنه سيلقاه باذن الله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونسال الله تعالى ان يقر عيوننا بان يجمعنا بهم في مستقر رحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.